قاسي وجرحتك وعرفت ايه معنى الهجرة. كنت ترجيت وبكيت وناديت وكأني لا شفتك ولا ركبيت. خليك يا سيدي على راحتك, خليك يا سيدي على راحتك. Thank you.